بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. فأرحب بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء المتجدد بكم بحمد الله عز وجل في هذا الشهر الكريم، لنتدارس وإياكم ونقف عند سير الصالحين من علمائنا ومع سير أعلام الهدى. وكان من المفترض في هذا اللقاء أن يكون الكلام عن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، ولكن سأرجئ الكلام عنه بحول الله وقوته إلى درس غد بإذن الله عز وجل. معنا في هذا اللقاء سيرة عطرة لإمام جليل وعالم جهبذ، بقية السلف في هذا الزمان، شيخ الإسلام والمسلمين في هذا الزمان كما أطلق عليه جمع من العلماء. هو مجدد للحديث والسنة، وقلما تجد شخصا يذمه، بل إن أعداءه ومخالفيه قد اعترفوا له بالفضل والسماحة وسعة الصدر والعفو والصفح ودماثة الخلق، فضلا عن علو كعبه في العلم في الفقه والسنة والتفسير والاعتقاد والبذل والعطاء، إغاثة الملهوف والإعانة على نوائب الحق ومساعدة المحتاجين والمساكين وتفريج الكروبات وتبصير الجاهلين. كل هذه وغيرها من الشمائل العظيمة التي جمعها الله سبحانه وتعالى لهذا الإمام الكبير. بقية السلف في هذا الزمان هو الشيخ الإمام العلامة المجدد عبد العزيز ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله آل باز عليه رحمة الله رحمة واسعة. لا شك أن سيرة الشيخ عبد العزيز بن باز أو شخصية عبد العزيز بن باز أصبح علما في واقعنا المعاصر، يعرفه القاصي والداني، وكتب الله سبحانه وتعالى له من القبول لدى جماهير المسلمين، حتى أن كثيرا من الناس، وهذا وجدته شخصيا بنفسي ورأيته وشاهدته في بلاد الدنيا في أمريكا وفي أوروبا، إذا عرضت للمسلمين مسألة فجاءت الفتوى من الشيخ عبد العزيز بن باز تجد أنها عند الكثيرين تعتبر القول الفصل، ويرجع الناس إلى كلامه، إلا أن ندرة ممن شذ وأخذ يشغب، هؤلاء لا عبرة بهم لا شك، لم يسلم من هؤلاء من هذا الصنف الأنبياء والمرسلون، فكيف يسلم منه العلماء العاملون؟ ولا ندعي له العصمة ولا لغيره العصمة، ولكنه عليه رحمة الله قد وضع الله عز وجل القبول لعلمه ولفتاواه، الأثر من القبول والإذعان بين الناس لما لصدقه أولا وإخلاصه، نحسبه كذلك والله حسيبه ولا أزكيه على الله، ولكن هذا ظاهر من سيرته العطرة، وكل من جالسه وخالطه ولازمه تأثر به تأثرا عظيما. فأقول هذا أولا، وثانيا لمنهجه المستقيم المبني على نهج الكتاب والسنة. قلما لا أذكر أنني قرأت في فتاوى الشيخ، وهي مطبوعة في مجلدات كثيرة مجموعة في يعني أكثر من قرابة 20 مجلدا أو تزيد، وفي فتاواها المسموعة في برنامج نون على الدرب وسؤال على الهاتف وغير ذلك، لا أذكر أنني سمعته يتكلم في فتوى دون أن يذكر آية أو حديثا، ما سمعت. هذا هو العالم الرباني. أما الذي يعطيك كلام يبقى الكلام كلاما. الدين ما قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان. هذا هو الدليل الشرعي وليس الكلام المجرد. إذن أقول مما جعل لهذا الإمام الفذ وهذا الجهبذ بقية السلف في زماننا مما جعل لفتاواه القبول أمور كثيرة في ظن متواضع وفوق كل ذي علم عليم، هذان الأمران صدقه وإخلاصه مع الله، أقول ذلك ولا أزكي على الله. والأمر الثاني انضباط المنهج الذي يسير عليه، فهو كان من أهل الحديث وممن له عناية بعلم الجرح والتعديل، يتكلم في الرجال تضعيفا وتصجرحا وتعديلا، ويتكلم في الروايات، وله ذهن وقاد وذاكرة حديدية لا يكاد الشيخ أن ينسى شيء. والقصص في هذا كثيرة مشهورة جدا، كيف كان بعض من يقرأ عليه ربما يصحح طبعة أو يصحح جملة من حفظ الشيخ رحمه الله. الشيخ ابن باز رحمه الله في حياته جوانب كثيرة مشرقة، وكتبت له أو عنه كتابات كثيرة ألفت، وهذا بين يديه مجلد الآن كامل يتكلم عن جوانب حياة الشيخ، وهو حقيقة من أجمل ما قرأت في حياة الشيخ. ولا هناك كما قلت هناك يعني كثير من الكتابات والمصنفات صنفت له، لكن يتميز هذا الكتاب الذي بين يديه بجوانب غير موجودة في بقية الكتب التي ذكرت عن سيرة الشيخ، وذلك لأن هذا الكتاب المعنون بجوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن باز أنه من رواية أخص الناس به ملازمة، وهو الشيخ محمد بن موسى الموسى الذي كان مديرا لمكتب بيت الشيخ، الدكتور شويعر مدير لمكتبه في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وهو الذي كما تعلمون نقل وصنف فتاوى الشيخ الدكتور شويعر حفظه الله. والجانب الآخر جانب حياة الشيخ اليومية، كيف كان يقضي يومه، كيف كان من كان يجالس، كيف كانت مجالسه سواء في الرياض أو في بيته العامر في الرياض أو في بيته العامر في الطائف أو في بيته أيضا العامر في مكة. وكل من ذهب منكم ربما يعني تيسرت له الفرصة أن يزور الشيخ سواء في الرياض أو في مكة، أيضا كان له يعني أوقات في مكة وفي المدينة أيضا، لكن كان بشكل عام يعني الأماكن الثابتة له إما الرياض أو الطائف أو مكة. فمن أتى إلى الشيخ رحمه الله في بيوته الثلاث هذه يجد أمرا عجيبا عجيبا فعلا، كيف أن هذا الإمام لا يكاد أن ينعزل عن الناس، حياته مبذولة، مجالسه مفتوحة على مدار اليوم، والمضافة عنده يعني لا تكاد أن تخلو، ولا يكاد الشيخ أن يتناول وجبة في اليوم أو الليلة لوحده أو مع أهل بيته. جل وغالب طعامه ووجباته مع ضيفانه، وليس الذين يأتونه مثلا من يعني من علية القوم أو من الوجهاء يأتيه، لكن هذا المجلس خليط، تجد العربي وتجد الأعجمي، تجد الأسود، تجد الأبيض، تجد الجاهل، تجد العالم، تجد المريض، الضعيف، الوجيه، الوضيع، من له حاجة في شفاعات الشيخ، من له حاجة في مساعدة مادية، من له حاجة في فتوى في طلاق، من حاجة في قراءة كتاب، أن يسلم على الشيخ، أن يجلس فقط مع الشيخ ولا يرد أحدا. يعني في هذا المجال أنا أتكلم عن علم المتواضع، ما قرأت في كتب السلف ولا رأيت في واقعنا من بلغ به حد الكرم والسخاء والبذل ما بلغه الشيخ الإمام عبد العزيز ابن باز عليه رحمة الله. وسيأتينا إن شاء الله بعض الأخبار. فأقول مما يميز هذا الكتاب والحق أنصح باقتنائه أنه من رواية الشيخ محمد بن موسى الموسى، وهو قد لازم الشيخ 20 سنة كظله يكون معه في حله وترحاله في يومه وليلته، حتى اختلط حب الشيخ بلحمه ودمه، بل كان المحبون يقولون نعرف أحوال الشيخ بن باز من أحوال الشيخ محمد الموسى، إذا رأينا الشيخ محمد الموسى شيء في شيء من الانبساط والسرور عرفنا أن الشيخ بعافية وصحة، إذا وجدناه يعني في شيء من الكآبة أو الضيقة عرفنا أن الشيخ قد ألم به أمر مما تعلق به، كان لا يفارق بيت الشيخ حتى في الصباح أو في المساء حتى يطمئن على الشيخ دخولا وخروجا، وقرأ على الشيخ ما لا يحصى من الكتب ويغبط هو على ذلك، ما لا يحصى من الكتب والمسائل سواء من تأليف الشيخ أو من تأليف غيره قرأها عليه، لأن الشيخ كما سنرى الآن عندما نخصص في هذه الكلمة قراءة لبرنامجه اليومي، فكل ما في هذا الكتاب من رواية وإملاء هذا الملازم للشيخ لقرابة 20 سنة، ففيه أمور دقيقة طبعا لا يتسع المقام، لكن سأقتطف بكم بعض الجوانب من حياتي. فهذا اسمه عليه رحمة الله، ولد في الرياض في ذي الحجة من السنة 330 من الهجرة، 1330 من الهجرة ولد. كان عليه رحمة الله بصيرا في أول حياته، ونشأ في بيت علم وفضل، كانت أمه امرأة صالحة عابدة تهلية للقرآن الكريم، وهي التي دفعته لهذا العلم وللطلب. أبوه توفي والشيخ صغيرا، حتى أن الشيخ يقول لا أذكر صفة أبي، يعني ظهرت على الدنيا توفي فلم يعني لم تكن له صورة في مخيلتي، فنشأ يتيمة الأب عليه رحمة الله. في سنة 46 و300 وألف، يعني بعد 16 سنة من ولادته، أصيبت عينه بالمرض، فضعف بصره، واستمر هذا الأمر لقرابة 4 سنوات. فعندما بلغ الشيخ 19 سنة أو قريبا من 20 ذهب بصره بالكلية. طبعا هذه الفترة قبيل ذهاب بصره حفظ فيها القرآن قبل سن 10، وحفظ كثير من المتون، وحضر عند كثير من المشايخ، وظهرت عليه علامات النجابة والذكاء، لا سيما في زمانهم الشواغل في زمانهم قليلة. صحيح أن في زماننا ذلل العلم وسهل بحمد الله عز وجل، طبعت الكتب بطبعات ما كان يحلم بها أو أن يرى بعضها العلماء الفحول، كثير من الكتب الآن التي ربما يقتنيها صغار طلاب العلم لم يكن يحلم أن يراها فحول العلماء، فهذا بفضل الله عز وجل. المطابع الآن طبعت والكتب وجدت بطبعات جيدة جميلة قشيبة، وذلل العلم وسأل مختلفة في الانترنت والفضائيات والتسجيلات إلى غير ذلك، لكن في المقابل في زماننا كثرت الشواغل وكثرت الصوارف والملهيات وذهبت بركة الوقت. في زمانهم لم يكن هناك شواغل أو صوارف، خلاص بعد العشاء الجميع يخلدون إلى النوم، لذلك هذا يعينهم على قيام الليل، وكانوا يقومون من الصباح الباكر إلى أرزاقهم، اللي في الزراعة في الزراعة، واللي في الرعي في الرعي، واللي في التجارة في التجارة، يعملون لفترة موحدة لكسب القوت. لم تكن هذه العجلة الطاحنة في حياتنا، لم تكن في حياتهم كذلك، كانت القناعة موجودة والبساطة موجودة والصدق والأمانة منتشر، ولم يكن هذا التنافس المحموم وهذا الحسد الذي أكل قلوب الكثيرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكل هذه الأسباب زد على ذلك بركة الوقت واتساع الوقت في زمانهم، فكل ذلك مما يعين الإنسان ويساعده على الطلب والتحصيل. وكان الجو العام السائد هذا هو، الكتاتيب منتشرة والمعاهد العلمية منتشرة والدعوة على قدم وساق، وأئمة الدعوة قائمون، فلذلك كان العلم منتشرا، فكان هذا مما ساعد على أن يتجه الشيخ لهذا العلم وأن يحصله قبل أن يذهب بصره بالكلية. ذهب بصره بالكلية كما يقول هو عن نفسه عليه رحمة الله، قال في مستهل محرم من عام 50 و300 و1000، ثم قال والحمد لله على ذلك، قال وأسأل الله جل وعلا أن يعوضني البصيرة في الدنيا، وأحسب أن الله تبارك وتعالى قد استجاب دعوته. قال والجزاء الحسن في الآخرة كما وعد بذلك سبحانه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كما أسأله. طبعا الحديث الوارد من ابتليته في حبيبتيه فصبر لم يكن له جزاء للجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال أن يجعل كما أسأله أن يجعل العاقبة حميدة في الدنيا وفي الآخرة. بدأ رحمه الله الدراسة منذ الصغر، فحفظ القرآن الكريم قبل البلوغ على يدي الشيخ عبد الله بن فيريج رحمه الله، ثم بدأ في تلقي العلوم الشرعية والعربية على أيدي كثير من علماء الرياض، ومن أعلامهم من أشهرهم الذين تلقى عليهم العلم الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ آل الشيخ. هؤلاء من أحفاد الإمام المجدد، وكما يقول أحد الفضلاء يقول ما نعلم في تاريخ الأمة الإسلامية أن أسرة قامت بنشر الدين وتأسيسه وبذله كما جعل الله عز وجل لأسرة الشيخ محمد آل الشيخ التميمي، لأن أحفاده كثر وجل أحفاده من العلماء المحققين، فهي أسرة مباركة. ولذلك هذا من أحد مشايخ الشيخ رحمه الله. كذلك الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، كذلك الشيخ سعد بن حمد بن عتيق قاضي الرياض في زمانه، الشيخ حمد بن فارس وكيل بيت المال بالرياض، الشيخ سعد وقاص البخاري من علماء مكة المكرمة. يقول الشيخ بن باز أخذت عنه علم التجويد في عام 55 و300 و1000، قال كنت أتردد عليه على الشيخ سعد البخاري في دكانه مدة شهرين أخذت عنه علم التجويد. كذلك لازم الشيخ بن باز رحمه الله شيخه ومعلمه الأول الذي لازمه ملازمة تامة لقرابة 10 سنوات، وهو الشيخ محمد ابن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، من أحفاد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، لازمه ملازمة تامة، حضر جميع دروسه في التوحيد والفقه والعقيدة والسيرة والتاريخ واللغة والفرائض وغير ذلك، لازمه 10 سنوات أخذ عنه هذا العلم الجم. وهو الذي أعني بذلك محمد شيخ محمد إبراهيم عليه رحمة الله آل الشيخ، هو الذي رشح الشيخ بعد ذلك الشيخ بن باز كما سنذكر رشحه لتولي منصب القضاء في مدينة الدلم، وبعد ذلك انطلق الشيخ في المهام التي أسند إليه. ومعلوم عن الشيخ بن باز رحمه الله أنه لم ينقل عنه أنه أخذ إجازة قط، تخيل، يعني عنده خدمة ممكن 50-60 سنة، لأنه هو قبيل وفاته ولا يزال على بمنصب المفتي العام، رئيس هيئة كبار العلماء والمفتي العام برتبة وزير، كان يتنقل مناصب كما سنذكر الآن، ما نقل عنه وحفظ عنه أنه أخذ إجازة قط. شوف هذه الهمة العالية وهذا العمل الدؤوب والمتواصل من هذا الإمام الكبير. كما قلنا نشأة طيبة واجتهد في طلب العلم وأخذه عن أكابر العلماء في زمانه. نذكر يعني مما يتميز به الشيخ رحمه الله أنه كان معظما للسنة تعظيما عظيما لا يكاد، كما يقول الشيخ محمد الموسى راوي هذه الأحداث وراوي سيرة الشيخ عن قرب، لا يذكر أنه نمت إلى علمه سنة سواء قرأها في كتاب أو سمعها أو تعلمها إلا وعمل بها. كان عالما سنيا أثريا متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذلك من عرفه وجالسه وسمع كلامه فعلا يتذكر كلام السلف وسمت السلف وفعل السلف حيث كانوا يعني متمسكين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. كما قلت لكم في عام 1357 من الهجرة رشحه شيخه محمد إبراهيم آل الشيخ أن يتولى قضاء مدينة الدلم، فذهب الشيخ إلى هذه المدينة وتولى القضاء فيها، وكذلك كان يأم الناس ويخطب الجمعة، وقضى ليله ونهاره وأيامه في تلك الفترة في التدريس وإلقاء المحاضرات والفتية وإصلاح ذات البين والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وربما يكتب إلى المسؤولين في إصلاح ما يراه مناسبا لأحوال المدينة ولأحوال الناس فيستجيبون له بذلك. استمر في الدلم إلى سنة 71 و300 ألف، يعني تقريبا قرابة 14 سنة في القضاء قاضيا على الدلم، وله تلاميذ كثر عندما كان في تلك المدينة أخذوا عن الشيخ رحمه الله. ثم بعد ذلك في عام 71 و300 ألف بعد 14 سنة في قضاء الدلم جاء الأمر بانتقاله إلى التدريس إلى المعهد العالي في الرياض، وهذه من حسنة الشيخ سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ أنه يعني كان من مؤسسين لهذا المعهد العالي للعلوم الشرعية. ثم بعد ذلك انتقل الشيخ إلى كلية الشريعة أيضا في الرياض مدرسا، ومكث فيها 10 سنوات إلى سنة 81 و300 ألف. طبعا في هذه الفترة كان يؤم الناس في جامع الإمام تركي بن عبد الله عليه رحمة الله، وأيضا استمر في إلقاء الدروس والمحاضرات، يواصل الليل والنهار بين فتية وإصلاح ذات بين وقضاء حوائج، هذا هو ديدنه أينما حل. ثم بعد ذلك في عام 81 و300 ألف جاء الأمر بانتقاله إلى المدينة النبوية بمنصب نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية، وكان آنذاك رئيس الجامعة الإسلامية شيخه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. فكانت هذه الفترة تعد من الفترات الذهبية، بل ربما لا أبالغ إذا قلت هي الفترة الذهبية للجامعة الإسلامية، وهذا بشهادة كل من درس في الجامعة الإسلامية وبشهادة علمائها وطلاب العلم فيها إلى يومنا هذا، وهم يعني يتوارثون هذه الأيام عن مشايخهم كيف كانت حال الجامعة الإسلامية عندما كان سماحة الشيخ بن باز نائبا للرئيس، ثم بعد ذلك كما سنذكر صدر الأمر بتعيينه رئيسا للجامعة الإسلامية. طبعا كانت الجامعة الإسلامية آنذاك حرسها الله إلى يومنا هذا كانت تزخر، يعني في تلك الفترة كان الشيخ الشنقيطي موجود صاحب أضواء البيان، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كان موجودا، وقس عليه من هؤلاء الفطاحل الكبار الذين كانوا، بالإضافة طبعا لسماحة الشيخ بن باز. أيضا كان في المدينة يلقي الدروس في المسجد النبوي بين المغرب والعشاء في كل ليلة عدا ليلة الثلاثاء، وكان أيضا مستمرا في الشفاعات والفتاوى وإصلاح ذات البين والقيام بالدعوة لله سبحانه وتعالى. هذا ديدن كما قلنا في كل مكان حل فيه. في عام 930 من الهجرة، يعني بعد 9 من تولي الشيخ منصب نائب رئيس الجامعة، صدر الأمر الملكي بتعيينه رئيسا للجامعة الإسلامية، واستمر فيها في هذه الفترة. وفي 14 من الشهر العاشر في عام 95 يعني بعد 5 من توليه رئاسة الجامعة الإسلامية، انتقل أيضا إلى الرياض، وقد صدر الأمر الملكي في ذلك بتعيينه رئيسا لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد برتبة وزير. إذن هذا ترقيه، ولم يكن يوما بل لم يكن ساعة ولا لحظة حريصا على تولي هذه المناصب. وكل من عرف الشيخ قد أجمع على كان من أزهد عباد الله في هذه الدنيا، حتى إن بعض أهل العلم من المعاصرين استغرب فعلا عندما لقي الشيخ بن باز لأول مرة في موسم الحج. وموسم الحج الشيخ له شأن آخر، سأذكر طرفا منه، شأن آخر أمة لوحده في موسم الحج. ومخيم الشيخ بن باز موسم الحج معروف إلى الآن، مخيم المفتي معروف، ويحضره القاصي والداني من طلاب العلم والعلماء والمحبين والمستفتين وأصحاب الحاجات يردون عليه، بل كثير من الناس يسألونه أن يرافقونه في الحج، حتى أن موظفي الشيخ والمرافقين له يعني القائمين على شؤون مكتبه قد ضاقوا ذرعا، تعبوا من قدوم هذه الأفواج من الناس، ولكنهم يقعون بين، كما يقولون، بين نارين، بين هذا التعب المضني وهذا التواصل والإلحاح من قبل جماهير الناس أن يردوهم، وبين تحقيق رغبة الشيخ أن يصر أن يكونوا معه وأن لا يردوا أحدا عن مخيمه وعن رفقته. فأقول كان من أزهد الناس، حتى أن بعض طلاب العلم الذين لقوه في الحج لأول مرة يعني استغربوا وعظموا الشيخ أكثر وأكثر عندما رأوه من تواضعهم. كانوا يظنون يعني المفتي العام والشيخ بن باز الذي طارت بسيرته الناس كل مطار، كان متوقع شيء ثاني يعني. فعندما رآه وقيل له هذا الشيخ بن باز، طبعا هذا قبل الفضائيات وقبل وسائل الإعلام، فما كان أحد يراه يعني، مثلا الذي يكون من مصر أو من المغرب أو ربما حتى من الخليج ما يعرف الشيخ، لأنه ما رأى في وسائل الإعلام، لم تكن وسائل الإعلام مشهورة في يعني قبل سنوات. فعندما رآه استغرب، وجده قد لبس بمنى ثوب هذا اللي يباع على الأرصفة ب15 أو ب10، وأكرمكم الله نعل نعال أيضا متواضع ب5-7، وهو برتبة وزير. بل كان يأبى ويرفض رفضا قاطعا عندما حاول المحبون أن يجعلوا له موكبا خاصا أثناء الزحام، قال الشيخ نجعل لك موكب حتى يعني عند الزحام هذا الموكب يفتح لك الشارع وتخرج أنت ومن معك، فأبى ورفض، قال نكون مع الناس، نقف حيث وقفوا ونسير حيث ما ساروا. فالشاهد أقول أنه على هذه المنزلة العالية، وكان الأمراء وعلى رأسهم خادم الحرمين كان يبجله ويقدره تقديرا عظيما، ولا تكاد أن ترد له شفاعة، لا تكاد. وسيرته في هذا الباب أكثر من أن تحصى شفاعات حتى على مستوى شعوب ودول، وهذه كتب موثقة في هذا الكتاب وفي غيره، أرسلها الشيخ يخاطب بها ولاة الأمور، لا تكاد أن ترد في إصلاح ذات البين وإعانة المنكوبين والإسراع في قضاء الحوائج. فأقول على هذه المنزلة العظيمة إلا أنه كان متعففا، بل من زهده كما يقول عنه مدير مكتبه الشيخ الموسى حفظه الله، يقول لم يسأل يوما الشيخ عن راتبه أبدا، كم زاد وهل نزل علاوة نقص خصم، أبدا لا يعرف راتبه كم أصلا ولا يعرف رصيده في الحساب كم أصلا عليه رحمة الله. فهذا حقيقة مما يبين أنه كان زاهدا في هذه الدنيا، يحسب كذلك والله حسيبه. فأقول يعني كان في نهاية المطاف أنه أصبح برتبة وزير ورئيس لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ثم بعد ذلك كان في عندما رجع إلى الرياض بهذه الرتبة جلس هناك أيضا في جامع الإمام تركي بن عبد الله، عندما كان إماما قبل أن يذهب إلى المدينة كان إماما فيه أم الناس، ثم بعد ذلك صدر الأمر بهدم هذا المسجد وإعادة ترميمه، فتوقف الشيخ عن الإمامة. ثم بعدما أعيد ترميم هذا المسجد وكثرت مشاغله كتب لولاة الأمور أن يجعلوا إماما على هذا المسجد سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي الآن، هو الذي كان نائبه، فكتب أن يكون هو الذي إمام ويتولى الخطاب في هذا المسجد، وهو إلى الآن يخطب في هذا المكان. أيضا في هذا الوقت تولى الشيخ رئاسة مجالس رابطة العالم الإسلامي، وهذا معروف أنه رئيس رابطة العالم الإسلامي ورئيسا للمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي ورئيسا للمجلس الأعلى العالمي للمساجد والمجلس التأسيسي للرابطة في عام 14 و400 وألف. صدر الأمر السامي من قبل خادم الحرمين بتعيينه مفتيا عاما للمملكة العربية السعودية ورئيسا لهيئة كبار العلماء ورئيسا للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ورئيسا لرابطة العالم الإسلامي. إذن هذا هو المنصب الأخير والمسمى الأخير الذي تولاه الشيخ، وطبعا كل ذلك برتبة وزير. هذه يعني من أهم المناصب التي تعرض لها الشيخ والمهام التي تولاها عليه رحمة الله. ننتقل الآن لنقطة مهمة جدا، وهي ذكر البرنامج اليومي للشيخ بن باز. كيف كان برنامجه؟ طبعا هذا البرنامج إلى أن توفاه الله عز وجل. يقول الشيخ محمد الموسى مدير مكتبه، قال يقوم سماحة الشيخ رحمه الله قبل الفجر بساعة تقريبا كل يوم، كل يوم يقوم قبل الفجر قبل ساعة من أذان الفجر تقريبا لأداء صلاة التهجد قيام الليل، حيث يصلي 11 ركعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، كلها خشوع وتضرع ودعاء كثير، وكان يكثر في ذلك الوقت من الذكر وقراءة القرآن والدعاء للمسلمين وولاة أمورهم، ويختم بالاستغفار بعد أذان الفجر أو قبله. يذهب إلى المسجد وكان معظما، كل من جالسه يلاحظ هذه القضية جيدا، كان معظما لصلاة الجماعة لا ينشغل بأي شيء إذا سمع المؤذن، حتى إذا كان في الهاتف الذي لا يسكت رنينه إذا أذن أوقف هذا المتصل وردد خلف الأذان، لا يفوت سنة أبدا. أما إذا كان الاتصال من خارج المملكة حتى لا يكلف عليه الانتظار، أو كان مثلا مع يعني أحد الأمراء بحيث أنه يعني يقع في حرج أن يغلق أو يجعله ينتظر، يكمل معه الحديث ثم، وهذا مما يفتي به الشيخ أنه إذا فات الإنسان ترديد الأذان مع المؤذن لا بأس بقضائه، هذه فتوى معروفة عن الشيخ وكان يطبقها. فإذا لم يستطع الاعتذار من المتصل وانتهى الأذان، بعد إغلاق إنهاء المكالمة يردد الشيخ هذا الأذان حتى ينال هذه السنة. أما إذا كان معه أحد وجاءه أحد يأبى أن يسأله ويقول حضرت الصلاة الآن، إذا ألح عليه هذا السائل يقول له ممكن أن تسألني وإحنا نذهب إلى المسجد أو إحنا في عودته، أو أن تنتظر. فلم يكن يتأخر عن المسجد بعد سماع الأذان، وهذا هو حال السلف، هذا هو حال السلف الصحابة رضي الله عنهم، إذا سمعوا الله أكبر أوقفوا كل شيء، لأن الحياء أيها الإخوة لن تقف، والمهام والمشاغل لن تقف، لذلك إذا لم توقفها أنت لن تقف. فلا بد أن نعود أنفسنا وأن نأخذ هذه الحكمة وهذا الدرس من حياة هذا الإمام عليه رحمة الله، إذا سمعنا المؤذن يقول الله أكبر لنعود أنفسنا نوقف الأعمال، يقف كل شيء، نصلي ثم نرجع مرة أخرى، وسيجد الإنسان بركة هذا الأمر وتوفيق الله تبارك وتعالى. يقول يخرج بسكينة ووقار وذل لله تبارك وتعالى، طبعا يقول الدعاء المأثور، يعني يحافظ على جميع الأذكار والأدعية، دعاء الوضوء، دخول من خلاء، خرج من خلاء، هذا كله يذكره هذا المرافق له، خروجه من المسجد من البيت، ذهابه، دعاء ذهاب المسجد، دخول المسجد، صلاة السنة بسكينة ووقار كما يقول عنه، قال يصلي السنة الراتبة ويكثر من الأدعية إلى آخره. قال وبعد ذلك، بعد أن يؤدي صلاة الفجر، يبدأ الدرس المعتاد، وهذا درس معروف عند كل من ذهب للشيخ بن باز أو قرأ في سيرته أو سمع عن حياته، درسه الفجر هذا لا يكاد أن يقف. قال يبدأ الدرس المعتاد الذي ربما زاد وقته على 3 ساعات يوميا، وهو يجلس ويقرأ عليه، حيث تقرأ عليه الكتب المتعددة، أكثر من كتاب يقرأ ويشرح. قال وبعد ذلك يجيب على الأسئلة الكثيرة بكل عناية ودقة. إذن قام قبل الفجر بساعة، صلى التهجد، ثم أذن الفجر، ذهب أدى صلاة الفجر في المسجد مع المحافظة على الأذكار والأوراد، ثم بعد صلاة الفجر يجلس لطلبة العلم قبيل 3 ساعات، يقرأ عليه أكثر من كتاب في الفقه والسيرة والتاريخ والنهاية والتوحيد، وهو يشرح، ثم بعد الانتهاء يستمع للأسئلة ثم يرجع إلى منزله. قال ثم يجلس في المنزل، منزل الشيخ ولو كما قلنا 3 منازل، منزل في الرياض وفي الطائف وفي مكة، منزلاه في الرياض والطائف ملك للشيخ، منزله في مكة استئجار، ومنزل الشيخ من مكة معروف، وإن شارع العزيزية منزل الشيخ بن باز قريب منه، منزله اللي في مكة استئجار، في الطائف والرياض ملك، منزله هو للشيخ زوجتان، أم عبد الله وأم أحمد، منزل الشيخ مقسم يعني 5 أقسام، القسم الأول أو الوحدة الأولى هي لمكتب الشيخ، مكتبه في بيته، مكتب البيت الذي كان يترأسه الشيخ محمد الموسى، بالإضافة إلى دور علوي فوق هذا المكتب للسائقين والطباخين والموظفين الذين يعملون في خدمة الشيخ. ثم داخل، هذا يكون خارج المنزل نوعا ما أو في رحبة المنزل، ثم إذا دخل المنزل هناك 4 وحدات أو 4 أقسام، منزل لزوجه أم أحمد، ومنزل آخر لزوجه أم عبد الله، ومنزل لولده أحمد، ومنزل آخر لولده عبد الله، طبعا كل هذه الوحدات محاطة بسور، فهذا هو منزل الشيخ عليه رحمة الله. ففي دخوله وخروجه لابد أن يقف عند مكتبه لقضاء الحوائج ويسمع الأسئلة والإجابة عليها، ثم بعد ذلك يدخل يعني في نوبة إحدى زوجتيه. قال ثم يجلس في المنزل ما يقارب 2 ساعة بعد أن رجع من صلاة الفجر والدرس، حيث تعرض عليه بعض المعاملات المهمة أو تقرأ عليه بعض الكتب أو البحوث، وفي ذلك الوقت أيضا يقوم سماحته بالنفث والرقية في بعض أواني المياه أو قوارير الزيت أو العسل التي أتى بها أصحابها ليقرأ فيها سماحته. وبعد ذلك يتوجه سماحته إلى داخل المنزل. إذن عندما قال المنزل أول شيء وين؟ في مكتب الشيخ. بعد أن ينهي هذه الأمور يدخل إلى داخل المنزل يعني عند زوجاته لأخذ قسط من الراحة، وقد يجلس على سريره دون نوم وهذا كما ذكر الشيخ عن نفسه، فقد يستلقي ليريح نفسه قليلا دون نوم لينطلق الآن إلى عمله. واحد يقول الله كل هذا الحين ما بدأ العمل، لا الحين ما بدأ عمل تو الناس، هذا بداية اليوم. قال وبعد الساعة 8 صباحا ينهض الشيخ ويتهيأ للإفطار ثم يتوضأ ويصلي ركعتين الضحى، ثم يتوجه إلى المكتب، مكتب في الرئاسة، بسكينة وعزيمة وهمة، وفور ركوبه السيارة تعرض عليه بعض القضايا، وفي السيارة أو تقرأ عليه بعض الكتب، فهذه رسالة تريد تقديم، وهذه فتوى تريد إجابة، وهذا أمر يريد توجيه أو نصيحة إلى آخره. قال وإذا وصل المكتب وترجل ماشيا، طبعا قبل وصوله المكتب هناك جموع غفيرة تنتظره من الناس. قال وإذا وصل المكتب ترجل من السيارة ماشيا، عرضت عليه أيضا بعض الكتابات والقضايا إلى أن يصل، وفي الطريق من السيارة للمكتب حوائج الناس. قال وإذا دخل مكتبه واستقر في مكتبه واصل القيام بالأعمال العظيمة التي لا يقوم بها الجماعة الكثيرة من الرجال الأقوياء الأشداء، حيث تعرض عليه القضايا ويستقبل الوفود ويجيب عن السائلين ويؤدي الأعمال المنوطة به في المكتب، ويأتيه المطلقون، لأن إلى الآن كثير من حالات الطلاق ربما تسمعون حتى فتاوى الشيخ آل الشيخ الآن حفظه الله تحال على المفتي، يأتي الزوج مع زوجته ويحل الخصومة. قال ويأتيه المطلقون إلى غير ذلك مما لا يمكن حصره. قال وهكذا يستمر عمله إلى الساعة 2:30 أو بعدها بقليل، ما في تزرق، ما في دق كرت ويطلع أو يوقع ويحط راسه وينام يدقون عليه. قال وهكذا حيث يكون آخر من يخرج من العمل. قال وبعد ذلك يتوجه إلى منزله، وفي الطريق إلى المنزل يواصل عرض القضايا أو قراءة الكتب عليه، وكثيرا ما كان يستمع إلى أخبار 2:30. عندما يقولون ابن باز وابن عثيمين ما يعرفون الواقع، لا يعرفون الواقع أكثر منه، يسمعون المفيد المختصر، وهو مو سياسي لكن حتى يكون له علم، وهذا ينبغي لطالب العلم حقيقة، يعني لا إفراط ولا تفريط، لا تكون كل يوم في الأخبار والأمور هذه يعرف كل شاردة واردة، لا أنت ما لك علاقة، لكن ولا يكون جاهل مطبق، الدنيا من حوله تقام وتقعد وأخونا في الله يغط في نوم عميق، لا لابد يكون يأخذ. فالشيخ كان يسمع الموجز، يسمع بعض التحاليل في هذه الفترة حتى يكون على علم في الواقع، وفعلا تراه في فتاواه وفي كلامه سبحان الله كأنه على علم دائم بأحداث العالم المتغيرة. قال وكثيرا ما كان يستمع لأخبار 2:30 ظهرا عبر المذياع وهو في الطريق إلى منزله، وإذا لم يكن معه من يقرأ عليه قطع الطريق بالذكر وقراءة القرآن. إذا وصل إلى منزله وجد الجموع الغفيرة من الأجناس المتعددة ومن ذوي الحاجات المتنوعة بانتظاره. بعض المدراء الله يصلح وياهم عند 4 مكاتب أسبوع عشان تحصله، يدش المكتب هني مشكلة، يكون توا داش قدامك المكتب الدش ما تلقى، وين راح تتلفت ولا لباب ثاني يطلع، باب الثاني يطلع من زين، ليش لماذا كل هذا، لماذا؟ إما أن تؤدي وإما أن تترك. فالشيخ بن باز الآن تلقى في طريق عودته، تخيل وهو جالس قبل الفجر بساعة وهذا العمل المتواصل يعود، وإذا به يجد الجموع الغفيرة عند باب منزله ظهرا. قال فهم ما بين مستفت ومسلم ومطلق وطالب حاجة وفقير ومسؤول وزائر من قريب أو بعيد. قال وبعد أن يصل إليهم يلقي السلام عليهم، ما يقول والله الله يقطعكم يطل شايبكم مثلا، أو يقول حق السائق لحظة دخل باب الوراني، أبدا، يستقبل. قلت لكم هذا خلق منقطع النظير، لن تقرأ ولن تسمع إلا أن يشاء الله بسعة الصدر كما كانت عند ابن باز رحمه الله. يعني مهما كان الإنسان إخوان له طاقة، صح، له طاقة يتحمل، فسبحان الذي أعطاه هذه السعة من الصدر والسماحة. يقول: بعد أن يصل إليهم يلقي السلام عليهم ويدعوهم إلى تناول طعام الغداء على مائدته، ثم يقوم الحاضرون إلى الغداء ويجلس سماحته بينهم يتناول طعام الغداء ويباسطهم ويسأل عن أحوالهم ويجيب عن أسئلتهم، وإذا انتهى من الغداء تأنى قليلا. شوف من حسن الأدب، إذا خلص من الغداء ما يقوم، لأن إذا قام يعني يحرج الجالسين، ربما بعض الجالس من الضيوف لم يقضي نهمته من الطعام، فالمفروض صاحب الضيافة يمكث يمكث. قال: وإذا انتهى من الغداء تأنى قليلا كي لا يعجلهم، وإذا قام قال: كل براحته لا تعجلوا. وإذا قام لغسل يديه بدأت الأسئلة تلقى عليه وهو في الطريق إلى المغسلة، ومن بعدها حتى يعود إلى المجلس. قال: وإذا كان الوقت متأخرا ووقت صلاة العصر قد اقترب توضأ وتابع المؤذن ثم توجه المسجد. وإذا كان في الوقت متسع، أنا يختلف صيفا وشتاء، ترد من الدوام في الصيف، في الشتاء تدخل البيت أذن أذان العصر، وفي في في في في الصيف لا يكون في متسع. فيقول: إذا كان في الوقت متسع رجع إلى المجلس وتناول الشاي مع الضيوف وتطيب معهم، ثم توجه إلى داخل المنزل قليلا ثم يخرج وقت أذان العصر، وبعد ذلك يتوجه إلى المسجد ويؤدي الصلاة، وبعد ذلك يقرأ الإمام إمام المسجد ما تيسر من كتاب رياض الصالحين للنووي أو الوابل الصيب لابن القيم أو كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب أو غيرها من الكتب ثم يشرع سماحته بشرح ما قرئ درس بعد العصر. قال: ثم توجه إليه الأسئلة فيجيب عليها، ثم يرجع إلى منزله لأخذ بعض الراحة، وفي الطريق إلى المنزل يجيب على ما تيسر من أسئلة الجموع الغفيرة المحيطة به، وقبل المغرب يتوضأ سماحته ويذهب لصلاة المغرب، وبعد صلاة المغرب يأتي للمنزل ويؤدي السنة الراتبة سنة المغرب، ثم يجلس للناس جلسته المعتادة إذا لم يكن لديه محاضرة أو تعليق على ندوة. بعد المغرب ما عنده محاضرة، ما في ارتباط علمي، جلس في مجلسه العامر واستقبل الوفود وجلس معهم يقضي الحوائج، يسأل، يجيب أسئلة، يعني يقضي بين المتخاصمين إلى آخره. قال: وفي مجلسه المعتاد يؤدي من الأعمال العظيمة ما قد لا يخطر على بال إلى أذان العشاء، وإذا أذن بصلاة العشاء تابع المؤذن كعادته في الترديد، ثم قام للصلاة وترك جميع الأعمال. وإذا دخل المسجد وأدى تحية المسجد بدأ الإمام يقرأ بعض الأحاديث بين الأذان والإقامة، ثم يشرع سماحته في شرحها وإيضاحها، ثم تنهال عليه الأسئلة بعد ذلك فيجيب على ما تيسر منها، وبعد صلاة العشاء يعود إلى منزله إذا لم يكن لديه موعد خارج المنزل أو محاضرة أو إجابة دعوة خاصة أو وليمة زواج أو زيارة مريض أو نحو ذلك. وإذا رجع للمنزل بعد العشاء جلس لقراءة بعض المعاملات أو راجع بعض الكتب، وربما كان لديه اجتماع أو أكثر داخل المنزل، وربما كان لديه ضيوف، وربما كان لديه موعد تسجيل إذاعي نور على الدرب وغيره من البرامج النافعة، أو محاضرة يلقيها عبر الهاتف لأناس خارج المملكة. قال: وبعد ذلك يتناول طعام العشاء مع ضيوفه، لأن بيت الشيخ لا لا لا يفرغ من الضيوف والمحبين وموظفي مكتب المنزل ومن حضر عموما، وبعد تناول العشاء يعود لإكمال ما شرع فيه من عمل قبل العشاء أو قبل العشاء، أو يكمل الجلوس مع ضيوفه، أو يجلس لقراءة بعض الكتب وإنهاء بعض المعاملات حتى ساعة متأخرة من الليل. الساعة الحادية عشرة أو الثانية عشرة، ثم ينصرف بعد ذلك إلى داخل منزله ويمشي، شوفي حرص على الرياضة، ويمشي على قدميه مدة نصف ساعة تقريبا، ثم يأوي إلى فراشه. هكذا يومه. هل سمعتم؟ أسألكم، هل سمعتم أو قرأتم بإنسان يومه بهذه الطريقة؟ أنا ما سمعت ولا قرأت. بهذه الطريقة ممكن أن يحاول الإنسان ويكون يوم عنده أو يومين يعني يزدحم بهذا الشكل، ممكن، لكن أن يكون طيلة حياته في حله وترحاله بهذه الصفة وبهذا الجدول المزدحم، لا شك أن هذه همة لا يستطيعها كل إنسان ولا يقدر عليها إلا من وفقه الله تبارك وتعالى. أما عن مجلس الشيخ في مجلسه، مجالسه التي تعقد هذه كما قلنا، مجلس بعد قبيل العصر، ومجلس بعد العصر، مجلس بعد المغرب، وبعد العشاء، ما تنقطع مجالسه. هذه المجالس إخواني فيها أصناف وأنواع البشر، وقلت لكم ليس المخبر كالمعاين، من ذهب لهذه المجالس ورآها فعلا يشده ويستغرب ويستغرب، يعني العربي والأعجمي، وترى الصنوف النشر في مجلسه، والشيخ بكل رحابة صدر وابتسامة وسعة صدر ولين جانب ودماثة خلق يستقبل هذه الجموع التي ربما موظفوه في مكتب الشيخ كما قلت لكم يغضبون يتضربون، لأن أمر ضايق، خصوصا إذا وجدوا من الشيخ عرفوا أنه في هذا اليوم متعب، ولكنهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا لرغبة الشيخ في ذلك. جالس، الحضور موجودون، أسئلة مختلفة، حوائج مختلفة، شفاعات مختلفة، والجميع كما يقول الشيخ قال والجميع يخرج من ديوانه بطيب نفس وطيب خاطر، إما أن قضى أنه قد قضى حاجته أو أعطاه وعدا صادقا بالسعي في قضاء حاجته. وبجانبه في المجلس كاتبان وقارئان يقرآن عليه الرسائل، وأيضا عن يمينه وعن يساره، وكل منهم قد ملئت جيوبه بالشفاعات والحوائج والطلبات والفتاوى، فهذا يقرأ وهذا يقرأ، وهناك أيضا أمامه جهازان للهاتف لا يكادان يسكتان عن الرنين، على طول على مدار الساعة الاتصالات، يجيب، يفتي، يصلح، يشير. فعاش حياته بهذه الصورة عليه رحمة الله رحمة واسعة. يعني ربما نختم بذكر يعني أحواله في الحج، كما قلت لكم شيء عظيم. كان الشيخ رحمه الله من عادته كما يقول الشيخ موسى في روايته لجوانب حياة الشيخ بن باز، كان في مواسم الطاعات كرمضان والحج أشد اجتهادا، يعني قضية قيام الليل والمحافظة صيام النوافل والأذكار والتسبيح والتهليل كان من أكثر عباد الله عز وجل ذكرا لله تبارك وتعالى. كل من رآه، بل كل من سمعه، حتى في بعض الأشرطة تسمع الدروس تقرأ عليه، تسمع بين فترة يعني بين سكتات القارئ تسمع تسبيح الشيخ وتكبير الشيخ وتهليل الشيخ، لا يكاد لسانه يفتر عن ذكر الله عز وجل. أقول هذه العبادة كان أمرا متواصلا، كان سجية وعادة للشيخ، لكن تزيد بشكل ملحوظ وبجد واجتهاد أكثر في مواسم الطاعات كرمضان والحج. في الحج يذهب معه كثير من الناس من خارج المملكة ومن داخل المملكة، يحبون أن يرافقوا الشيخ في سفره، وكان المرافقون له من يعني الموظفين عنده في مكتبه الخاص كانوا يعانون معاناة عظيمة في ذهاب الشيخ إلى الحج، سيارات كثيرة تكون معه والمحبين والمرافقين له ولا يرد أحدا، بل ربما بلغ المرافقين له قرابة 500 أو أكثر ممن يرافقه في حجه في كل عام ولا يرد أحدا. يقول حتى وجدنا عناء في يعني ترتيب أمور الشيخ وتنقلاته، فاتصل أحد المحبين بصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز وقال له: يا سمو الأمير، هذا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يلاقي مشقة عظيمة إذا أراد الذهاب للحج والعمرة. لاحظ، مو الشيخ اللي اتصل، أحد المحبين هم الذين، ولا الشيخ مفارقة معه، ما عنده مشكلة. قال: فلو تكرمتم ببذل الجهد في سبيل تخصيص طائرة تقله عند ذهابه وإيابه. فلبى سموه هذه الرغبة. نعم، هذه شهادة تقال للتاريخ وللدنيا أن هذه الدولة وفقها الله وعزها الله وجميع بلاد المسلمين، كتب لها الله العز، كتب لها الله العزة والسؤدد وكثرة الخيرات بسبب إعزازها لكتاب الله ولسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولحملة العلم. كانوا يعزون، وما زالوا أمراء تلك البلاد وملوكها يعزون أهل العلم ويكرمونهم إكراما عظيما. فيقول: فلبى سموه هذه الرغبة وقال: لا مانع لدينا من ذلك، ونأمل أن يوافق سماحته. يقول: إحنا ما عندنا، بس هو خلي يوافق سماحة الشيخ، يعرفون هو من أزهد الناس في مثل هذه الأمور. قال: فاتصل سمو الشيخ أو سمو الأمير الملكي سلمان بن عبد العزيز بخادم الحرمين الشريفين وأخبره بالأمر، فوافق على الفور وأمر حفظه الله بتخصيص، طبعا رحمه الله أيام الملك عبد العزيز الملك فهد، وأمر حفظه الله بتخصيص طائرة لسماحته إذا أراد السفر، وقال: قولوا لسماحة الشيخ بن باز الطائرة سوف تأتيه في الوقت الذي يريد السفر فيه. فحصلت له الراحة التامة ولله الحمد. يعني كما قلت لكم، كانوا الذين يقبلون في مخيمه قرابة 800 حاج بين رجال ونساء، ويكون المرافقون له، الوفد المرافق، على قدم وساق، يواصلون ساعات الليل بالنهار لتجهيز مخيم الإقامة لهؤلاء الوافدين المرافقين وتوفير جميع سبل الراحة، وكل ذلك بالإشراف المباشر من قبل الشيخ يتفقد هذه الأمور الدقيقة التفصيلية، إلى درجة كان يقول لهم: يعني كان يعني بعض المرافقين يعني ربما يتضرم ويتضايق، فكان الشيخ يقول للموظفين: ارحموهم، هكذا يقول: ارحموهم لو وجدوا غيركم ما أتوا إليكم. وكان أيضا يتفقد بالسؤال الدائم عن الطعام والشراب، ويحرص أن يكون كافيا لهذه الجموع التي أتت، حتى قال يعني إذا وضعوا الصحون أمامه الطعام كله واحد أمام الشيخ وأمام الحضور، ولكن كانوا يتزاحمون على المكان، السفرة التي فيها الشيخ رحمه الله، وربما يعني بعض الموظفين قد نهروهم أو أبعدوهم، لكنهم كانوا يصرون على هذا الأمر، وكان الشيخ رحمه الله يعني يفرح بهذه الزيارات وبهذا القرب منهم. كذلك يعني مما يذكر كما قلت لكم مسألة الموكب، أن الشيخ رحمه الله أبى أن يكون له موكب، بل رضي أن يكون من ضمن الناس ومن جملتهم، قال: نقف إذا وقفوا ونسير إذا ساروا. هذه حقيقة بعض المواقف تبين مدى تواضع الشيخ رحمه الله. يعني من ذلك، يعني من هذه طرفة، أن السيارة المملوحة، يعني تعلمون الوزراء والكبار الموظفين يعطونهم مميزات الدولة منها السيارات، سيارة يكون مع سيارة تليفون، فالشيخ أعطوه سيارة، فهذه السيارة تعلمون تجدد في كل سنة أو في سنتين، بعض الأماكن يعطون أحدث موديل، تسحب القديمة ويعطون الجديدة. فعندما أرادوا، يعني انتهت مدتها هذه السيارة وأرادوا تغييرها بأحدث منها، فقال لهم الشيخ: وما علتها؟ لماذا تبدلونها؟ فقالوا له انتهت مدتها، يعني حسب ما هو مخصص للوزارة انتهت سنة وخلاص تبدل. فيقول الشيخ يعني مداعبا لهم: فماذا تريدون بدلا؟ قالوا للشيخ: فماذا تريدون بدلا عنها يا سماحة الشيخ؟ اشتبي أي سيارة؟ فقال الشيخ مداعبا لهم: وما أنواع السيارات عندكم؟ فذكروا له الكادلك والمرسيدس والفورد والبيوك وغيرها. فقال الشيخ: والكابرس؟ ايش فيها الكابرس؟ فيقال له: يا سماحة الشيخ، لا يليق بمقامك. فيقول: لماذا؟ أليس القبر واحدا؟ إذا ما في مقام، ما مقام القبر واحدا، إذا اتوني بالكابرس. اتوني بالكابرس من عندي أنا هذه، لكن يعني كالتعليق على هذه القصة. يقول أيضا: طلب من سماحة الشيخ تغيير أثاث بيتي في مكة أكثر من مرة وهو لا يستجيب، ويقول: لنا في هذا البيت 16 سنة ولا ندري ماذا بقي من أعمارنا. كما قال أبو بكر الصديق عندما أوصى بأن يكفن، فجيء له بثياب يعني جديدة، فقال: الحي أولى بالجديد، هذا لماذا يزخرف؟ ما رده للدود والتراب. فيقول: ما بقي، ما ندري ما بقي من الحاحنة. وكذلك في بيته الذي في الرياض دعت الحاجة إلى إيجاد بعض الغرف، فقلت له، والقائل الشيخ محمد الموسى، فقلت له: يا شيخ، البيوت المعروضة للبيع في هذا الحي كثيرة، كثير البيوت المعروضة، وأرى أن يشتري أو أن يشترى بيت يكون لبعض العمالة الموجودة لديكم وللضيوف. يقول الشيخ الموسى: فتغير وجه سماحته وقال: نحن مسافرون، يعني السفر إلى الدار الآخرة، وأبى أن يغير أو أن يزيد في سعة بيته لعدم الحاجة كما يراه هو عليه رحمة الله. أما عن زهده عليه رحمة الله، وكما قلت لكم كان من أزهد عباد الله تبارك وتعالى، لا سيما في هذا الزمان، له حقيقة يعني مواقف كثيرة كيف كان يعني زاهدا، ومن ذلك كما قلت لكم، كما قال ذلك الشيخ الموسى أيضا، قال: فلا أذكر في يوم من الأيام أنه سأل عن راتبه ولا عن مقداره ولا عن زيادته ولا عن وقت مجيئه، ولا أذكر أنه سأل عن انتدابه أو عن رصيده أو حسابه، ولا يسأل عن ذلك ولا يعبأ به أبدا. كل ذلك يبين زهده وكفافه وبعده عن حطام هذه الدنيا الفانية. استمرت حياة الشيخ كما قلت لكم، وهذه يعني إطلالة سريعة جدا على سيرته ومواقفه وجوانب مضيئة كثيرة جدا من حياته، ومواقف كثيرة جدا يعني لا يتسع المقام لذكرها، قد أحاطت بها المجلدات الكثيرة. لكن حقيقة يعني باختصار أن هذه السيرة، وأنا حرصت أن أذكر لكم برنامجا يوميا، هو أنموذج عليه فقس طيلة حياة الشيخ عليه رحمة الله، قضاها في البذل والتدريس والعلم والعطاء، إلى أن يعني جاءته منيته عليه رحمة الله في فجر الخميس في 27 من شهر الله المحرم لعام 2400 في بيته عليه رحمة الله في الطائف، ثم بعد ذلك في اليوم الثاني في يوم الجمعة نقل إلى مكة كما تعلمون، ونقلت وسائل الإعلام، وصلى عليه أو خطب الجمعة في يعني ذلك اليوم في الحرم، وقد امتلأ الحرم وحضر الناس من شمال وجنوب وشرق وغرب المملكة، بل من خارج المملكة. وأعرف كثيرا من الإخوة المحبين من الكويت بمجرد أن نما إلى علمهم وعلموا بوفاة الشيخ رحمه الله قد انطلقوا مسرعين للصلاة عليه وحضور جنازته في البلد الحرام. غسل الشيخ ثم بعد صلاة الجمعة، وقد خطب عنه إمام الحرم وذكر مآثره وفضائله، ثم بعد ذلك صلي عليه رحمة الله، وحملت جنازته إلى مقبرة العدل بسيارات الإسعاف، وصورته موجودة أظن لو دخل الإنسان على الإنترنت يجد هذا الأمر، جنازة الشيخ بن باز فعلا تذكر الإنسان بجنازة ابن تيمية وبجنازة الإمام أحمد عندما حضرها 1000 1000، كما قال ذلك الصارخ الذي مر معنا في درس الأمس في جنازة ابن تيمية، صرخ منهم صارخ وقال هكذا تكون جنائز أهل السنة، وفعلا حضرها الجموع الغفيرة، الألوف المؤلفة حضروها، ويعلوم البكاء والحزن على فقدان هذا الإمام الجليل، ويتقدم هذه الجموع الشيخ محمد صالح العثيمين عليه رحمة الله، وفتحت المقبرة يعني فتحا مؤقتا لما تتسع لهذه الجموع حتى يعني دخلوا فيها ودفن عليه رحمة الله في هذا التاريخ الذي ذكرته لكم، كانت وفاته، وانتقل إلى جوار ربه بعد أن قضى حياة مليئة بالعلم والخير والبذل وقضاء حوائج الناس والسير في حوائجهم وسماحة الخلق والعبادة، جوانب كثيرة من حياة هذا الشيخ الإمام المجدد عليه رحمة الله، وقد ذكرت في وفاته قصائد ومراثي كثيرة جدا يعني هاجت بها نفوس الشعراء والمحبين في رثاء هذا الإمام الكبير، وهذه سنة الله تبارك وتعالى، فكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فالجميع سيموت ويبقى الحي الذي لا يموت، ولكن السعيد الذي جعل هذه الدنيا مزرعة للآخرة وجد واجتهد ولم تغره هذه الحياة الدنيا، وإنما أخذ منها البلغة التي تكفيه إلى أن يصل الله سبحانه وتعالى، وقضى حياته في طاعة الله تبارك وتعالى. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم الشيخ بن باز رحمة واسعة، وأن يعلي من منزلته في عليين، وأن يسكنه الفردوس الأعلى، وأن يجمعنا وإياه مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في مستقر رحمته في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأن يثيبه خير ما جاز عالما عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ونلتقي بإذن الله عز وجل أخوة في درس غد إن شاء الله تبارك وتعالى مع سيرة الإمام المجدد إمام هذه الدعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.